نسيت الأتعاب ونسيت أي عذاب، قلبي حبك دم يا يسوع يا رب الأرباب، يا رب الأرباب يا يسوع يا رب الأرباب. نسيت الأحزان حسيت بالحنان، وسافر في توصل بيسوع لبر الأمان، وسافر في توصل بيسوع لبر الأمان. كنت جاي مهموم كنت جاي تعبان، قلبي المهزوم راجع ليسوع سعيد وفرحان، بوجودك في حياتي يا يسوع أنا سعيد وفرحان. نسيت الألام قلبي اتملى سلام، مش لاقي أي كلام يا يسوع أوصف حبك بيه، مش لاقي أي كلام يا يسوع أوصف حبك بيه. لينا أيام وسنين وإحنا مشتاقين نزور قديس عظيم بيسوع المنهر الأمين، قديس عظيم جدا بيسوع المنهر الأمين. بس ما صليت ليسوع، بس ما